الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثابك الله يا شيخ، هل لفظة العبارة الله أبوك تعتبر من اللعن؟ الحمد لله، إن الحقيقة قد قسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاثة أقسام، إلى حقائق لغوية، وإلى حقائق شرعية، وإلى حقائق عرفية. إلى حقائق لغوية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، وإلى حقائق شرعية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا، وإلى حقائق عرفية، وهي استعمال اللفظ فيما وضع له في عرف الناس، يعني في عرف تخاطب الناس فيما بينهم. فهذه اللفظة هي من اللعن على وجه فهذه اللفظة هي من اللعن إذا حملناها على الحقيقة العرفية. فإذا قال أحد لأحد مثلا اللفظة التي سأل عنها السائل